إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يبلغ العالم الإسلامي الآن أكثر من 1 مليار مسلم في العالم، ولكن كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، يعني بمنزلة الزبل، يعني لا قيمة لكم في ميزان الحياة. ومما يقطع نيات القلوب، مما يقطع الكبد إخواني، ما نسمعه الآن في الشيشان. المسلمون بالآلاف يذبحون من قبل الروس الملاحدة، الشيوعيين الملاعين، وإخواننا في الشيشان ينادون العالم الإسلامي منذ ابتدأت الحرب والهتافات والحناجير تصرخ على العالم الإسلامي للإنجاد وللإنقاذ ولا موجب، كأن العالم الإسلامي ميت لا وجود له. وأخيرا مما قطع قلبي والله إخواني، سمعت رئيس الشيشان ينادي العالم النصراني، ينادي البابا، يعني معنى هذا أن هذه الملايين المملينة كلها مستعدة لأن تدخل في الدين النصراني، لأن تتمسح وأن تتنصر وأن تكفر بالله. لماذا؟ لأنها ما وجدت إخوانا في الله. بالأمس القريب سمعنا في دارستان علمتم تيمور الشرقية لما كان معظمها مسيحي نصراني، تدخلت الأمم المتحدة بكلكلها لتطالب بتقرير المصير لتيمور الشرقي. أين المسلمون؟ تيمور الشرقي النصارى نادوا إخوانهم فاستجابوا، والمسلمون في الشيشان ينادون إخوانا لهم في العالم الإسلامي ولا مجيب. هل كفرنا بالله؟ هل أصبحنا نحمل شعار الردة لديننا؟ لا، إننا مسلمون والحمد لله. كذا وما أتى بكم إلى هنا إلا الإسلام، والعالم الإسلامي فيه الكثير وفيه الخير الكثير، ولكن يا للأسف إن إسلامنا ليس إسلام أصحاب رسول الله، ليس إسلام كتاب الله عز وجل، إنما إسلامنا إسلام وراثي، إسلامنا إسلام ميت لا حركة به ولا قوة، إسلامنا خال من الحيوية والحرارة، إسلامنا أقل ما يقال فيه إنه مريض منهك القوة مشرف على الهلاك والضياع. إسلامنا الآن أصبح متعة وتسلية للسمر والسهر، والدليل على ذلك أن قلوبنا مليئة بالشقاء وبطوننا مليئة بالحرام وأفكارنا مليئة بالخرافات والدجل وبيوتنا مليئة بالسهرات والأفلام الداعرة ومجتمعاتنا مليئة بالتبرج والعري والتفسخ والاستهتار. كلنا نكذب، كلنا نغش، كلنا نخادع. واسمحوا لي، فيه قلة قليلة والعبرة والحكم ينار بالأغلبين. كلنا ننافق، ونقول لا إله إلا الله والله أكبر، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصوم رمضان. إسلامنا إسلام متميع، إسلام متفسخ، إسلام متطور. نحن اليوم أصبحنا عين في الجنة وعين في النار، يوم مع الله ويوم مع الشيطان. إسلام مدير كما يقال في لغة العصر، إسلام أمريكي، إسلام صهيوني، إسلام متطور. وكل شيء جعله الله وخلقه الله إلا وهو ثابت، لا يقبل التطور. كل شيء خلقه الله ثابتا إذا تطور انقلب إلى ضده وصار إلى نقيده. فالماء الذي نشربه إذا تطور ماذا يصير؟ سما زعلبا. والهواء الذي نستنشقه إذا تطور أش يصير؟ ميكروبا قاتلا. فالدين ثابت، والعصر طالب أن يسلم، لا أن الإسلام أن يتطور ويواكب العصر ويصير مع العصر، لا، نطلب من القنبلة الذرية أن تسلم، ونطلب من الإنترنت أن يسلم، ونطلب من التلفزيون أن يسلم، والطائرة أن تسلم، والشارع أن يسلم، لأن الكرة من يقودها؟ رب العزة، كما قلنا في الماضي. من يحكمها؟ من يمدنا بخيراته ونعمه وبركاته وفضله وجوده؟ من يرعانا؟ من يحمينا؟ أليس هو؟ بل نحن لسنا في حاجة، سوف لا أطيل إن شاء الله ربع ساعة وتصحيح. نحن إخواني لسنا في حاجة إلى ثقافة، لسنا في حاجة إلى فكر، إلى علم، إنما نحن في حاجة إلى الحركة الإسلامية، إلى الحيوية الإسلامية، نحن في حاجة إلى الحرارة الإسلامية، إلى النبض الإسلامي، نحن في حاجة إلى أن يكون الله غايتنا، وأن يكون الإسلام قائدنا، وأن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مرشدنا ومربينا، وأن يكون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هما المسيطران على نفوسنا وبيوتنا وشوارعنا ومجتمعنا. يجب أن يكون إسلامنا إسلام الواثقين المتعهدين المبايعين لله، يجب أن يكون إسلامنا استسلاما لله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو في السلم كافة يعني الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، وادخلوا كلكم في الإسلام، وارفعوا على هذه الكرة الأرضية راية السلام، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه الكرة الأرضية نريدها أن تسلم، وحتى الدرهم نريده مسلما، نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمرأة والأم والبنت كلهن نطالبهن بالإسلام، حتى نكون فقط أمة لا خير أمة. الله جعل هذه الأمة خير أمة، أخرجت لنفسها؟ لا، أخرجت للناس، كل الناس، للكرة الأرضية كلها، للقارات الخمس. هذه الأمة أخرجها الله لتكون هي القائدة، هي الرائدة، هي المشرفة، هي الموجهة، مقتدية وموجهة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. حتى إذن إخواني كفر العالم ملقا على عاتق هذه الأمة، وفساد العالم ملقا على عاتق هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هي مهمتكم؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكل منكر يقع في الأرض، هذه المسؤولة أفرادا وجماعات من جميع الطبقات، ولنقتدي من أنفسنا ثم بمن يلينا. إخواني الإسلام الحق هو الذي يتولد منه الخوف من الله، هو الذي يتولد منه الانصياع الكامل والخضوع لله والاستسلام والانقياد لرب العزة في كل نبضة من نبضات قلوبنا وفي كل نفس يتردد في صدورنا وفي كل حركة من حركات لساننا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يشعر المسلم بأنه عبد لله خاضع له معتز بمعرفته معتمد عليه فخور به يردد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبينا ورسولا، يتمتع أعظم متع الحياة وهو يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ينطق بها لسانه وتهتز لها نفسه ويصعد بها قلبه ويهون العالم أمامه وهو يردد لا إله إلا الله والله أكبر. فمثلا أصحاب الكهف إخواني، الله يحكي لنا القصص القرآني ليكون لنا عبرة وعظة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء إلى آخر ما قال عز وجل. فأصحاب الكهف إخواني كانوا يعيشون في البطخ والسنف، كانوا يعيشون في رغد من العيش، كانوا يعيشون في الحرير والقصور، وكانوا يعبدون الأصنام تقليدا لآبائهم. فلما شع نور الإيمان في قلوبهم وزال الظلام من نفوسهم وإذا بهم يتغيرون تغيرا كاملا ويلبسون ثيابا مرقعة، وكانوا أبناء قلوب وأبناء زراء، ويخرجون إلى غار في الجبل كما قص ذلك سبحانه وتعالى، يجدون في ذلك الغار راحتهم ويجدون فيه سعادتهم ويجدون فيه طمأنينة نفوسهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، قال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لك ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا هو الإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من صناديد قريش، وكان لا وكان يحارب الإسلام ويعذب أصحاب رسول الله ويؤذيهم. لما قذف الله نور الإيمان في قلبه وإذا بالرجل يتغير تغيرا كاملا أيضا، ويقول يرى إخوانه يعذبون ويقول إن إخواني سيسبقونني بالثواب عند الله، ترفع درجاتهم دوني، وإذا به يعلن إسلامه. أولا كان كاتب الإسلام فأعلن الإسلام وصار يعذب احتسابا لله. مما حكى الله سبحانه وتعالى آسيا امرأة فرعون، امرأة فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيري، ما كانت تفقد شيئا في الطرف والأكل والشرب والذهب والفضة والحرير، ما كانت تفقد شيئا، ولكن لما نور الله صدرها بالإيمان صار فرعون اللعين أمامها مثل البعوضة، فأعلنت عقيدتها وأعلنت إيمانها دون أن تبالي أي إبالة بهذا الرب الأعلى الذي يكذب على شعبه ويقول ما علمت لكم من إله غيري. وحينما يؤتى بها العذاب وتربط على الأعمدة وتطرح على الأرض ويؤتى بصخرة بصخرة عظيمة لتلقى عليها أبشع عذاب والعياذ بالله، وإذا بها تنادي وتقول تتصل تفتح الخط مباشرة ربي ربي ابني عندك، طلبت الجوار قبل الدار، ما قالت ربي ابني الجنة عندك، لا طلبت الجوار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا في الجنة، تريد جوار الله. يقول العلماء والله إن الملائكة أرسل الله الملائكة فأخرجت روحها قبل أن تصل الصخرة إلى بطنها، لما وضعوا الصخرة وجدوا الجثة هامدة ما فيها حراك ولا أي حياة، لا إله إلا الله. سحرت فرعون، سحرت فرعون إخواني، جاء بهم في الصباح سحر فجرا، وفي المساء انقلبوا شهداء ضرحة، لما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، جاءوا بسحر عظيم، فجاء فطلب موسى أن يلقي عصا، فلما ألقى عصا وإذا هي تتلقف ما يفكون، الله عز وجل فوقع الحق، الحق وقع على الباطل وقع المقتل قاتلا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، فرعون ظن أنه هو فقام، ثم زادوا قالوا رب موسى وهارون، وإذا به ارتعد، فقال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، هو رب موسى ولا أنا؟ قالوا انظروا إلى الإيمان، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وحق الذي فطرنا، فقد ما انتقل صار مثل الذباب لا يساوي بصلة، وقتلهم وذبحهم ردهم ذلك عن عقيدتهم ودينهم، لا أهكذا الإيمان؟ أهكذا يريدنا الله؟ خذوا ما آتناكم بقوة، خذ الكتاب بقوة، هذا الإيمان المتزلزل المهزوز المتضعضع عار وشقار. نجد نماذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن حراج بن عامر، ربيعة بن عامر هذا أرسله سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى قائد الفرس، فوجد معه الجيوش والبساط حريري، وإذا به يدخل بفرسه الغليظة بفرسه القصيرة وعصاه الغليظة وثيابه الخشن ويطق وبعكازه يطق بساط الملك أو بساط الأمير، ثم يزلزله ويزعزعه ويقول من أنتم وما أنتم؟ فيجيب ويقول نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هكذا الإيمان، ما كانوا يخشون، ما كانوا يخافون، كانوا شجعان، كانوا أبطال، ما يخافون الموت، بل يعدون الموت نقلة. انتقلت من هنا إلى مكان آخر، وين؟ ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله زين أمواته. عندك إياك ثم إياك، هذا الذي مات في سبيل الله إياك أن تقول مات، لا ما مات. رب العزة يقول: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواته بل أحياء. ولا تحسبن في الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. عندكم مجرد حسبان، عندك الظن أنهم ماتوا، لا، لا إله إلا الله، إنها نقطة. ما كانوا يخافون من الموت، بل إذا نزلت بهم مصيبة وشدة ماذا كانوا يقولون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم لما رمي في النار: وإذا بالنار تنقلب إيش؟ بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا؟ لأنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفيني، أنا ركنت إلى الله ورميت بكلكلي لله، فالله يكفيني، كفاه لنا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، مكة والجزيرة كلها تجمعت القضاء عليكم، أش قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا المؤمن يا إخوان. عمر بن الحمام في غزوة بدر، والذكرى قريبة، لما سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمة على أصحابه ويقول لهم: ما من أحد يموت اليوم في سبيل الله مقبلا غير مدبر إلا كتبه الله من أهل الجنة، إلا أعطاه الله الجنة، وكان في يده تمرات يأكلها، فيقول بخ بخ، يعني بحنا نقول احنا غنائي غنائي، إنا والله لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه الثمرات، فرمى بها ودخل في المعمعة حتى مات في سبيل الله. وكان الواحد من أصحاب رسول الله إذا جاءت الضربة القاضية يقول: فزوا رب الكعبة، يا رياح الجنة هبي. ونحن نعيش للسهرة، نعيش للمسلسلات، سلسلة ما شاء الله. يا إخوان الكلام يطول، وبعد الإخوان صغير الوقت قد ضاق شوية، فاللهم وفقنا جميعا لما يحب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.